أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى حظ القلب، أقول إلى بعض حظ القلب من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: علم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته. الإيثار يعني أن يقدمه على غيره وألا يقدم غيره عليه، وآثر موافقته يعني قدم موافقة من يؤثر على موافقة غيره، وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا، يعني دعوة من غير دليل صحيح يدل عليها فتكون غير مقبولة. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامات ذلك عليه، وإذا كان ثم علامات فإنها منبئة عن أصل صحيح، ونحن محتاجون إلى هذا الأصل. والسبيل أمران، أما الأمر الأول فاستدعاء ذلك من جود الله تعالى، أن نطلب من الله تعالى ذلك. وأما الأمر الثاني فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله، يعني أن ثم أمرين حقيقة وعلامة على هذه الحقيقة أو مظهرا لهذه الحقيقة، فإذا وجدت الحقيقة تامة ظهرت تلك العلامات ساطعة، وإذا كان ثم شيء آخر فإننا محتاجون إلى تزويد هذه الحقيقة ولإصلاحها حتى تبقى كاملة غير منقوصة، فنحن نزيد من الاعتناء بآثارها، فإن كلا من الحقيقة وآثارها مرتبطان، إذا زادت الحقيقة زادت آثارها، وإذا ألححنا على آثارها قوى ذلك الحقيقة. فنحن محتاجون إلى أن يكون من مطالب النفس الاقتداء واستعمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره، لا يبلغ ذلك أحد بنفسه، فما لم تكن معونة الله تعالى فلا ينال شيئا منه. فاحتجنا إلى أن نطلب ذلك من الله تعالى، واحتجنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى يبلغنا الله ببركة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكأنهما منزلان، المنزل الأول محبة الله، محبة الله تعالى، وجعل علامة عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والمنزل الثاني محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل علامة عليه هذه الأمور التي نحن في صدرها، وإثار ما شرع وحض عليه على هوى نفسه وموافقة شهواته. سيكون ثم خصمان، رغبة النفس وحال النبي صلى الله عليه وسلم المشرف، ورغبة النفس لإلف أو موافقة غيره أو لإرضاء محبوب آخر، وأنت تراها دون ذلك المقام الرفيع. فالإلف حبس النفس ومطلوب مدافعته، فإذا دافعته أو دفعته السنة فبركة من الله تعالى نلتها، أو موافقة هوى النفس، والنفس مطلوب مجاهدتها ومقاومتها، أو موافقة محبوب آخر، فإن ذلك يعني إصلاح ترتيب المحبوبات حتى يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره له، فمن أحب شيئا أكثر ذكره. وأنت في ذكر الله تعالى على مسالك معلومة محمودة، فإن أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا جميل ذكره عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبيله الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وشغل الناس به دعوة إلى الإيمان والمحبة له صلى الله عليه وسلم، ودعوة إلى الاقتداء والتأدب وامتثال أوامره صلى الله عليه وسلم. فأحرزت من مسالك ذكره صلى الله عليه وسلم مسلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتأكد لديك ما من شأنه بلوغك ما ليس في حسبانك. وان صلى على النبي مرة صلى الله عليه عشرا، فكيف تظن تبلغ بك هذه العشرة من صلاة رب العالمين عليك؟ فقدر كم يكون غبن من فاته الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره له، فمن أحب شيئا أكثر ذكره. ومنها كثرة شوقه إلى لقائه، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الأشعريين عند قدومهم المدينة أنهم كانوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. وفي قصة من حضرته الوفاة فناله ما ناله فولول ذووه، فلما أفاق نامهم قال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فهو فرح بما يكون بعد هذه الحياة من رجائه لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاء أصحابه وحزبه. ومن علاماته تعظيمه له صلى الله عليه وسلم وتوقيره عند ذكره وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. ومن علاماته تعظيمه له من علامات محبته صلى الله عليه وسلم تعظيم ذلك المحب لنناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني إحساسك بقدر نفسك وحقارتها وضآلتها، ويعني تشوف قلبك للنجاة على سيرك وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علاماته تعظيمه صلى الله عليه وسلم تعظيم ذلك المحب له وتوقيره عند ذكره صلى الله عليه وسلم وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه صلى الله عليه وسلم. ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من أهل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار، وعداوة من عاداهم وبغض من أبغضهم وسبهم. فمن أحب شيئا أحب من يحب. محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فترى ذلك الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا استحوذ جميل المكارم، فترى من شرفه الله عز وجل فجعله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إعزازا وتكريما إلا مستحق ذلك بما بينه وبين الله عز وجل من المعاملة. فترى من أحب النبي صلى الله عليه وسلم مستحقا لمحبتك، بل هو أولى أن تحبه من غيره. بل يكون في محبة من أحب النبي صلى الله عليه وسلم ترقية قلبك وتزكية نفسك. فإذا أحببت الله تعالى وأحببت رسوله صلى الله عليه وسلم وأحببت من يحب النبي صلى الله عليه وسلم ضاق قلبك أن يحب أهل الفسوق أو أهل العصيان أو أهل البطالة، لا يتسع القلب لذلك. فوجدت في هذه الخصلة ترقية لنفسك وتهذيبا لشعورك ومعونة على من كان في الغفلات أو السهوات مروق إلى قلبك له، ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من أهل بيته وصحابته. فنحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ذريته الطاهرة وأزواجه المشرفات وأصحابه من المهاجرين والأنصار، ونعادي من عاداهم من الشيعة اللئام وغيرهم من أعداء الإسلام، وبغض من أبغضهم وسبهم، فيكون أول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من أولها بغض الرافضة لبغضهم أبا بكر وعمر والاتهامهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في فاطمة رضي الله عنها: إنها بضعة مني يغضبني ما أغضبها. فلا أنت تحب فاطمة رضي الله عنها لأنها بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لعائشة في أسامة بن زيد: أحبيه فإني أحبه صلى الله عليه وسلم. فاستحق أسامة مكانة رفيعة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. وقال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغضهم. علامة الإيمان أن تجد قلبك يفيض بحب الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزروه، وإذا داخل قلبك شيء يخالف ذلك فإن ذلك من البطالات والجهالات. فآية النفاق بغضهم. فبالحقيقة من أحب شيئا أحب كل شيء يحبه، وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس، حتى في المباحات. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب شيئا من المباحات ارتقى ذلك الشيء عن منزلة المباحات وصار فيما منزلة الأشواق الجميلات، أن تشتاق إلى ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تشتاق إلى أن تحب ما حتى ما كان يحبه من المباحات. وقد قال أنس حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة: فما أزلت أحب الدباء من يومئذ. يعني الجفاوة والجهالة والمقاربة والتحقق بالخسران والمقاربة للكفران، من استوى عنده محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم ومحبوبات نفسه، أو حتى قدم محبوبات نفسه على محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت نفس النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أزكى النفوس: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فإذا كانت هي محبوبة الأزكى، ألست ترى ذلك أحسن الانتقاء؟ أحسن الانتقاء أن يكون ذلك انتقاء أتقى عباد الله وأخشاهم له. حتى في في المباحات، إن المحبوب إن المباحات وسيلة للمندوبات والواجبات، فتوسخ الارتباط، لا تستطيع الانفكاك ولا الانفلات. قال أنس: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. والنقلة القريبة فيما في السنن: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص الذي هو من العبارة المصرية الجلباب. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. فخرج ذلك الاختيار من دائرة المباحات وترقى إلى المندوبات. فلذلك عنون النووي في رياض الصالحين باستحباب لبس القميص، لأنه كان أحب ثيابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترقى إلى درجة المندوب. وترى المنسوبين إلى الدين دأنوا قد كده، وترى عياله قد حشاهم في ملابس الكفار، اشترى ملابس الكفار بأموال جميلات أو أموال قبيحات كالثياب التي اشتراها وألبسها أو حشاها جسم عياله، ففضحت عوراتهم وألحقت بالكفار شبههم بأموال حلال لا بأموال حلال. فاتهموا يا أيها السامعون مكاسبكم وارقبوا فيما طيب الله لكم حسن ثمراته. هتلاقي المال الحلال استعصى عليك أن تشتري به بنطالا حقيرا، أو أن تشتري به هيئة الكفار ولبسهم وسمتهم، يستعصى عليك تيجي تدور على الفلوس ضاعت اختفت لأنها حلال. وإنما يسعى إليك ويسهل عليك ما اكتسبته من شبهة مفضية إلى المحرم مما أخرك عن العبادات، ومما انتقص منك الأعمال الصالحات، ومما رحل بك من أشواق الجهاد والشهادة في سبيل الله إلى أشواق المساكن والمراكب والشهوات الفانيات. وهذا الحسن بن علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر أتوا سلمى وسألوها أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نحو ذلك. وفي حجاج أصول الفقه مذهب الشافعي رضي الله عنه أن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء يدل على ندبه، وذلك للدليل الساطع الدال على ذلك، أن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء ترجيح له عن أقرانه ومساوياته وأضداده ومخالفاته. شرف الله عز وجل ذلك الاختيار بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، فترجح ذلك عن سائر ما يزاحمه. ومنها بغض من أبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعاداة من عاداه ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه واستثقال كل أمر يخالف شريعته. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، منها بغض من أبغض الله ورسوله ومعاداة من عاداه. فأنت تحب ما يحب، بل تحب ما يختار ويفعل صلى الله عليه وسلم، وتبغض ما يبغض، وتعادي من عاداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجانب من خالف سنته وابتدع في دينه. وهؤلاء أصحابه صلى الله عليه وسلم قد قتلوا أحباءهم في مرضاته صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا آباءهم وأبناءهم. وقال له عبد الله ابن عبد الله بن أبي: لو شئت لأتيتك برأسه صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي كانوا رتبوا أن يكون ملكا على المدينة، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم زال ملكه، فحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنافق. وكان ابنه عبد الله من الصادقين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو شئت لأتيتك برأسه، يعني أباه. ومنها أن يحب القرآن الذي أتى به صلى الله عليه وسلم، وهدى به واهتدى وتخلق به، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ومحبة القرآن الشغف البالغ به. أرأيت عبد الله ابن عمرو لما زوجه أبوه امرأة ذات نسب، فدخل عليها فشكت له ما تجد من حال عبد الله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يخيره في صنوف العبادات، ومنها حزب القرآن. فبلغ مع عبد الله بن عمرو إلى أن يختم كل ثلاثة أيام، قال: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. وحبه للقرآن، تلاوته والعمل به وتفهمه، ويحب سنته صلى الله عليه وسلم، ويقف عند حدودها. فحب سنته صلى الله عليه وسلم يكون أولا في إحرازها، فيفرح ولو بقصاصة فيها حديث صحيح، ويكره أن يفقد شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم علما، فحرصه كل حرصه على إحراز سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وأحواله. وقال ابن مسعود: لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومحبة القرآن مع فوت الشغف واللهج واستيلاء القرآن على لسانه وقلبه دعوة زائفة. محبة القرآن الوقوف به، محبة القرآن الوقوف عنده، الوقوف فيما أوقفنا فيه. فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. أو قل لي ما الذي يعدل ذلك؟ فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. هذا أو ما يكون من النجوى والرغي، عمال يتكلم الله حقك أن تبخل بلسانك، فالتلاوة أولى به، وحقك أن يضيق صدرك من غير كلام الله عز وجل. ومن علامات حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شفقته على أمته ونصحه لهم وسعيه في مصالحهم ورفع المضار عنهم، كما كان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما. فمن أبصر ذا بنطال ضيق أو مرقع أو مبقع فسكن قلبه فليتهم قلبه، ومن أبصر واقفا في الصلاة متباعدا قطع ما وصل الله تعالى فتركه فليتهم شفقته على أمته. ومن أبصر تاركا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية وفي غيرها واحتبس لسانه فليتهم ذلك اللسان الجبان الذي عجز عن الشفقة على محل شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن علامات تمام محبته زهد مدعيها في الدنيا وإيثاره الفقر واتصافه به، فلا يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع. فإذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الاتباع وصل ذلك إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، الذي يعبر عنه قوله صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، ليس هو الراغب فيها ولا المحب لها ولا المشغول بمطالبها وزيناتها. فمن علامات تمام محبته زهد مدعيها في الدنيا وإيثاره الفقر، مش يقعد يخرج من الصبح ويرجع آخر النهار عشان الفلوس الآلاف اللي بتيجي جابه تزيد، بل يكون إحرازه لعبادته وحفظه لأوراده مقدما على ذلك. ولو فقه عن الله تعالى لرأى يسير العبادة كفيلا بكفايته، فكأنك محتاج الآن إلى ترقيم هذه العلامات. فالعلامة الأولى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، العلامة الثانية إيثاره ما شرعه وحض عليه على هوى نفسه، والثالثة كثرة ذكره له، والرابعة كثرة شوقه إلى لقائه صلى الله عليه وسلم. فهذا التبعي الذي كان كلما أوى إلى فراشه ناداهم ثم أهلي وعشيرتي. والعلامة الخامسة تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره عند ذكره صلى الله عليه وسلم، والسادسة محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم.